اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. فأنت يا ربنا أمام الخائفين، أنت سند من لا سند له وعضد من لا عضد له. سبحانك يا ربنا ما أعظمك، سبحانك يا ربنا أنت أكبر الكبراء، وأنت ألطف اللطفاء، وأنت أعظم العظماء، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا، وأذن بالعفو والعافية لنا يا ربنا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، ألا إن نصر الله قريب. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح. نصرا يا ربنا من عندك يا مولانا، على سائر وساحرا، على سحرة الإنس الظالمين، يتجسدون في الأجساد ويأتون في الخيالات، أنت حسبنا على ساحر وساحرة. أشغلت وآذت عبادك وإماءك يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بساحرة تجسدت، عليك بها يا ربنا، تجسدت من حولها وعليها وفيها، وعلى الخيالات وعلى الضر، وعلى ضر عظيم وعلى ضر شديد، عليك بها يا ربنا، عليك بها موسوسة، عليك بها مفرقة، عليك بها يا ربنا ضرة، عليك بها يا ربنا فاسقة، عليك بها يا ربنا ملحدة، عليك بها يا ربنا كافرة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا. عليك بساحرة تتجسد، عليك بها يا ربنا تتجسد، عليك بها يا ربنا تتجسد، عليك بساحرة تتجسد، عليك بهذه الساحرة يا ربنا تتجسد، عليك بها يا ربنا ترى ترى، عليك بها يا ربنا ترى من قبل آمتك يا ربنا، تراها توسوس لها وتقض مضجعها، عليك بها يا ربنا، عليك بالساحرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بنفسها الخبيثة، عليك بنفسها الخبيثة الظالمة، عليك بنفسها الكافرة الظالمة البغية الباغية، عليك يا ربنا بالساحرة البغية، تتجسد عليك بها وبجندها، عليك بها وبجندها، عليك بها وبجندها، عليك بها ومن ترسلهم بالليل والنهار لأجل التفريق والعذاب والنكال والأمراض، عليك بهذه الساحرة يا ربنا تتجسد، عليك بها يا ربنا ترى ترى ولا تعرف، ترى ولا تعرف، عليك بها يا ربنا ظالمة خبيثة، عليك بها يا ربنا تتجسد، عليك بها يا ربنا توسوس، توسوس بالليل والنهار، عليك بها يا ربنا تريد أن تسبب الجنون، عليك بها يا ربنا تريد أن تسبب الجنون، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا باعت دينها، عليك بها يا ربنا باعت دينها بثمن رخيص بخس، عليك بها يا ربنا تتعامل مع السحرة، عليك بها يا ربنا تعرض نفسها للسحرة، عليك بها يا ربنا ساحرة بغية بغية بغية، ظالمة طاغية باغية باغية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا بلغت الأربعين، عليك بها يا ربنا زادت عن الأربعين، عليك بها يا ربنا دون الأربعين، عليك بها يا ربنا ظالمة خبيثة فاسقة عاصية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ساحرة خبيثة تتجسد، تتجسد نفسها، تتجسد نفسها في جسد أمتك ترى بالليل والنهار، عليك بها يا ربنا في رأسها، في رأسها وفي مخيلتها، في رأسها وفي مخيلتها، في رأسها وفي مخيلتها، وتتحدث معها، وتتحدث معها، عليك بها يا ربنا، عليك بها وتتهجدها، عليك بها يا ربنا تتهدد وتتوعد، عليك بها يا ربنا تتهدد وتتوعد، عليك بها يا ربنا تتهدد وتتوعد، عليك بها يا ربنا تتهدد وتتوعد، عليك بها يا ربنا ضالة مضلة، عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة خبيثة، عليك بهذه الساحرة تتجسد، تتجسد نفسها الخبيثة، تتجسد، تتجسد في أمتك، تتجسد فيها وتؤثر عليها وتريد التفريق وتريد الطلاق، وتريد الطلاق، الطلاق مرتان، وتريد الطلاق وتريد الشقاق وتريد عدم الوفاق، يا ربنا عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا ضرة، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا فاسقة، عليك بها يا ربنا قريبة، عليك بها يا ربنا قريبة، عليك بها يا ربنا من المعارف، عليك بها يا ربنا من طرف الزوجة، عليك بها يا ربنا من طرف الزوجة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا عربية، عليك بها يا ربنا أعجمية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا كبيرة في السن، عليك بها يا ربنا صغيرة في السن، الله أكبر، عليك يا ربنا بهذه الخبيثة، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الساحرة تتجسد، تتجسد نفسها الخبيثة، تتجسد نفسها الخبيثة في مخيلة أمتك، في مخيلتها توسوس لها وتهددها وتتوعد فيها، يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا ما بينها ما بينها وما بينها، اجعل يا ربنا ما بينها وبينها كما بين المشرق والمغرب، اجعل يا ربنا ما بين أمتك وما بين الفاجرة الخبيثة الساحرة الخبيثة وبين نفسها نفسها نفسها نفسها الأمارة بالسوء. يا ربنا يا ربنا ما بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك يا ربنا بها مستخبثة، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية. الله أكبر أنت حسبنا يا ربنا علينا وكفانا، أنت حسبنا علينا يا ربنا وكفى، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية، عليك بهذه الساحرة تتجسد نفسها الخبيثة تتجسد نفسها الخبيثة تتجسد نفسها الخبيثة في عقل أمتك في إدراكها في إدراكها في عقلها في عقلها في إدراكها في إدراكها تسمعها وتبصرها تسمعها وتبصرها وتدركها. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالخبيثة، عليك يا ربنا بالطاغية، عليك يا ربنا باليهودية، عليك يا ربنا بالنصرانية، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة وبجنودها، عليك بالساحرة يا ربنا عليك بها الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن تكتب شر قتله. اللهم اقتل يا ربنا الساحرة، اقتل يا ربنا هذه النفس هذه النفس الخبيثة اقتلها يا ربنا شر قتله، اقتل يا ربنا هذه النفس اقتلها يا ربنا اقتلها، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا فاجرة، عليك بها يا ربنا خسيسة، عليك بها يا ربنا خسيسة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، عليك بها يا ربنا بنفسها، عليك بها وبنفسها، عليك بها وبنفسها، عليك بها وبنفسها، اللهم يا ربنا دمرها يا ربنا تدميرا، فسرها يا ربنا تقتيلا، واجعلها عبرة وآية، يا ربنا لا تفلت هذه الليلة، يا ربنا لا تفلت هذه الليلة، يا ربنا لا تفلت هذه الليلة، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه الساحرة، اقتلها يا ربنا اقتل نفسها الخبيثة، اقتلها اقتل نفسها الخبيثة، مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة ظالمة طاغية. يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك يا ربنا بالساحرة بالساحرة تتجسد، عليك بها يا ربنا تتجسد، عليك بها يا ربنا تهدد، عليك بها يا ربنا تتوعد، عليك بها يا ربنا بجندها، عليك بها يا ربنا بجندها، عليك بها يا ربنا بجنودها، عليك بها يا ربنا بجنودها، عليك بها يا ربنا بجنودها، اللهم عليك بهم يا ربنا. جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمر أمتك يا ربنا، وذويها وذويها وأهلها وأهلها يا ربنا، تولى يا ربنا أمر أهلها يا ربنا وذويها يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تخلص أمتك يا ربنا من خبيثة ظالمة من خبيثة ظالمة من خبيثة ظالمة من خبيثة ظالمة من خبيثة ظالمة. يا ربنا خلصها يا ربنا، اجبرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، خلصها يا ربنا خلصها يا ربنا خلصها يا ربنا من خبيثة من خبيثة تتجسد تتجسد تتجسد تتجسد لها تهددها وتتوعد فيها وتوسوس لها وتهلوس، عليك بها يا ربنا كذوبة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا نذيلة، عليك بها يا ربنا خسيسة، عليك بها يا ربنا كافرة كافرة فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة، عليك بها يا ربنا عليك بها وبنفسها. الأمارة بالسوء، عليك بها يا ربنا وبنفسها الأمارة بالسوء، عليك بها يا ربنا وبنفسها الأمارة بالسوء، عليك بها يا ربنا وبنفسها الأمارة بالسوء، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، تريد أن تستولي على أمتك وعلى ذويها، تضرها وأهلها، تضرها وأهلها، وعلى التفريق بينها وبين زوجها، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوثاق، وعلى الضر وعلى الشر، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بالساحرة، بالساحرة، تتجسد، تتجسد أمامها، تراها رأي عين، تراها منقبة، تراها منقبة، تراها غاضبة، تراها غاضبة، تراها غاضبة، تراها غاضبة، تراها خبيثة، تراها، تراها موسوسة، تراها قاتلة، تراها تريد قتلها، تراها موسوسة، موسوسة، وكذوبة، وطاغية، وباغية، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، تولى أمرها يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك بهذه الخبيثة، عليك بها يا ربنا، توسوس لها بالليل والنهار، عليك بها يا ربنا، أشغلتها، وعن الصلاة ردتها، عليك بها يا ربنا، وخوفتها وأرعبتها، وأرعبتها وروعتها يا ربنا، يا ربنا، وبجنودها وبثعابينها وبأسودها وبنمورها وبعدتها وعتادها أتت، أتت على أمتك يا ربنا، نجي أمتك يا ربنا، نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجيها يا ربنا، نجي أمتك يا ربنا من الساحرة الخبيثة، تتجسد نفسها فيها وعليها وبينها وبين زوجها، وبينها وبين زوجها وعلى أولادها، وعلى ضر أولادها، وعلى ضر أولادها، وتلحقها إنما كانت، وتلحق بها إنما كانت، وتريد ضررها، وتريد ضررها بل وقتلها، وتريد قتلها، وتريد قتلها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني يا ربنا، يا ربنا، عليك يا ربنا بهذه النفس، بنفس الساحرة، بنفس الساحرة، عليك بها تتجسد، عليك بها ترى وتسمع، عليك بها يا ربنا تتكلم، تتفلق وتتهدد وتتوحد في أمتك وفي زوجها، في أمتك وفي أولادها يا ربنا، يا ربنا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قل موتوا بغيظكم، أمتها يا ربنا بغيظها، أمتها يا ربنا بغيظها، أمتها يا ربنا بغيظها بينها بين زوجها يا ربنا، أمتها يا ربنا، أمت الساحرة بألفة يا ربنا بين أمتك وبين زوجها، وبحب وعشق يا ربنا، وبقرب يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا على من ظلم، اللهم أنت حسبنا على هذه الظالمة، على هذه الظالمة، على هذه البغية، على هذه الطاغية، على هذه الساحرة، تتجسد، تتجسد نفسها الخبيثة، تتجسد نفسها الأمارة، الأمارة بالسوء، الظالمة الطاغية، عليك بها يهودية، عليك بها نصرانية، عليك بها كافرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، وبمن ترسله، وبمن ترسله على أمتك من مارد وإفريس، من مارد وإفريس، ومن ملوك الجن، وتتعاون مع السحرة، وتتعاون مع السحرة، مع سحرة الإنس والجان، وتعرض نفسها لهم، وتعرض نفسها لهم، وتعطيهم من مالها، وتعطيهم من مالها لأجل ضر أمتك، لأجل ضر أمتك، ارفع عنها يا ربنا، ارفع عنها يا ربنا، وانصرها، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح. يا ربنا يا ربنا نصر الآن يا ربنا نصر الآن يا ربنا يا أمتك يا ربنا على الساحرة المتجسدة على الساحرة وعلى نفسها على الساحرة المتجسدة على الساحرة المتهددة على الساحرة المتوحدة على الساحرة المخوفة على الساحرة الممرضة على الساحرة على الساحرة المعطلة الرابطة تريد طلاقا تريد طلاقا عليك بها يا ربنا تريد مرضا تريد ألما تريد وجعا الله أكبر جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا نصرني الآن يا ربنا لأمتك الطيبة لأمتك الصالحة على تلك الفاجرة على الساحرة على الساحرة على الساحرة على الساحرة جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله يا ربنا نصرع نصر على الساحرة تتجسد تتجسد تتجسد أمام عينيها عليك بها يا ربنا عليك بهذه الساحرة عليك بها وبنفسها عليك بها وبنفسها عليك بها وبجندها عليك بها وبجندها عليك بها وبمن معها يؤازرها ويؤاونها ساحرا ظالما ساحرا عربيا ساحرا أعجميا ساحرا من الإنس ساحرا من الجن ساحرا عظيما الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا تولى أمر أمتك يا مولانا يا نصر الله يا نصر الله يا نصر الله انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا انصرها نصرا مؤزرا يا ربنا يا ربنا على هذه الساحرة على هذه الساحرة تتجسد تتجسد تتجسد تتجسد لها وتأمرها وتنهاها وتخوفها وتروعها وتوسوس لها في زوجها وتوسوس لها في زوجها وتخوفها في أولادها وتخوفها في أولادها الله أكبر رد يا ربنا الضر على الساحرة رد الشر على الساحرة وعلى جنبها نجيها يا ربنا نجي أمتك يا ربنا نجي أمتك يا ربنا نجيها يا ربنا نجيها نجيها يا ربنا نجيها نجيها من قبضة الساحرة نجيها يا ربنا من قبضة الساحرة نجيها يا ربنا من سحر الساحرة من سحر الساحرة من سحر الساحرة في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها وبهذا السحر تضرها بهذا السحر تضرها وبهذه العقدة الخبيثة وبهذه العقدة وبهذه العقدة الخبيثة تلحقها تلحقها تلحقها وتضرها وتؤثر عليها اللهم احل يا ربنا هذه الحقيقة الخبيثة احلها يا ربنا احللها واطر يا ربنا سحرها اكلتها وشربتها ورشت لها فمشت عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى امرها تولى امر امتك يا ربنا وزوجها واولادها اللهم انصرها يا ربنا على من عاداها انصرها على الظالمة انصرها على الساحرة تتجسد اللهم عليك بالساحرة تتجسد عليك يا ربنا بالساحرة تتجسد عليك بالساحرة يا ربنا عليك بالساحرة وبنفسها وبنفسها الخبيثة تتوعد وتخوف تتوعد تتوعد تتوعدها وتخوفها على أولادها تتوعد فيها تتوعد فيها وتهددها وتهدد زوجها وأولادها بالقاتل بالقاتل وبالربط وبالربط وبالربط وبالعذاب لهم وبالعذاب لهم وبالخلاص منهم وبالخلاص منهم اللهم عليك بها يا ربنا مفرقا عليك بها يا ربنا تريد الطلاق تريد الطلاق تريد الطلاق وتقسم عليه أن يكون وتقسم عليه أن يكون عليك بها يا ربنا على الجنون تريد أن تجنن آمتك اللهم عليك بها يا ربنا عليك بالساحرة تريد الجنون الجنون الجنون والخبال والقبال بآمتك الطيبة بآمتك الصالحة يا ربنا يا ربنا اترها يا ربنا متى نصر الله جاء نصر الله متى نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله انصر يا ربنا أمتك انصرها على من ظلمها انصرها على من خذلها انصرها على من يريد ضرها انصرها يا ربنا على هذه الضارة انصرها يا ربنا على هذه الظالمة انصرها يا ربنا على هذه الباغية انصرها يا ربنا على هذه الزانية انصرها يا ربنا على هذه الساحرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا سحرها أطر يا ربنا سحرها مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومجرورا ومشموما وقديما له سنوات له سنوات له سنوات اللهم أطره يا ربنا يزداد مع الأيام أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطره على الطلاق أطره يا ربنا لبس شغاف قلبها اللهم أطره يا ربنا لبس شغاف قلبها اللهم أطره يا ربنا احكم على نياط قلبها احكم على نياط قلبها احكم على على على نبض قلبها على نبض قلبها على نبض قلبها لأجل كره زوجها لأجل كره زوجها ولأجل حصول الطلاق لأجل حصول الطلاق واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يا ربنا يا ربنا إلينا يا ربنا تبطل هذا السحر ابطله يا ربنا من الساحرة من الساحرة الخبيثة من ضرة ضارة ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم انزعه يا ربنا من قيامتك انزعه من فكرها انزعه من عقلها انزعه يا ربنا من فكرها انزعه من عقلها انزعه من إدراكها انزعه من قلبها انزعه من قلبها انزعه من قلبها انزعه من صدرها انزعه من قلبها انزعه من بطنها انزعه من بطنها انزعه من رحمها انزعه من بطنها انزعه من بطنها انزعه من ظهرها انزعه من ظهرها انزعه من ظهرها انزعه يا ربنا انزع هذا السحر من الساحرة الخبيثة انزعه يا ربنا انزعه من دمها انزعه من عظمها انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها يا ربنا وبطنها من بطنها وبطنها انزعه يا ربنا من بطنها انزعه يا ربنا من رحمها انزعه يا ربنا من بطنها انزعه يا ربنا من رحمها انزعه يا ربنا من يديها انزعه يا ربنا من رجليها انزعه يا ربنا من رحمها انزعه يا ربنا من دمها انزعه يا ربنا من عظامها انزع يا ربنا هذا السحر قديما قويا عظيما شديدا له عشر سنين له عشر سنين له خمس سنين له ثلاث سنين اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذه الاسحار اسحارا عظيما قويا شديدا متينا سميكا وقديمة وقديمة وقديمة وقديمة قد عاف عليها الزمن اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا عليه ساحرة عليه نفس ساحرة تتجسد عليه نفس ساحرة تتجسد لأجل الطلاق لأجل الطلاق وعدم الوفاق عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تريد الطلاق تريد الطلاق وعدم الوفاق عليك بها يا ربنا ظالما طاغيا باغيا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر يتجدد عند الرقية يتجدد عند الرقية سحر القرآن القرآن القرآن وهي القرآن وأهانة القرآن هذه السحرة هذه السحرة الملعونة عليك بها يا ربنا أهانة القرآن أهانة القرآن أهانة القرآن يجي أن يتجدد عليها السحر يجي أن يتجدد عليها السحر عند الرقية عند الرقية بالدعاء والقرآن يا ربنا اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا علوية علوية على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات اطر يا ربنا هذا السحر على الذبذبات علوية علوية على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات اطره يا ربنا سفلية سفلية سفلية سفلية في مقبرة في مقبرة في مزرعة وفي بئر وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور اللهم اطر هذه الاسحار تتجدد اسحار تتجدد اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا من ساحرة خبيثة ظالمة طاغية ومعها نفسها الخبيثة تتجسد ومعها الانفس ومعها الانفس تستغيث بالسحرة وتستغيث بسحرة الانس والجان يا ربنا يا ربنا تولى امر امتك المؤمنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح حسبنا يا ربنا افتح حسبنا يا ربنا وكفى افتح حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر واعتدى الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أنت حسبنا يا ربنا على حاسدة أنت حسبنا يا ربنا على ساحرة على ساحرة تتجسد نفسها حسودة حقودة تهدد وتتوحد أنت حسبنا عليها وكفى مفرقا أنت حسبنا عليها يا ربنا تريد طلاقا أنت حسبنا يا ربنا على ساحرة تتجسد تتجسد ظالمة تتجسد ظالمة مرعبة ومخوفة طاغية باغية ظالمة أنت حسبنا عليها وكفى يا ربنا حصنا متك يا ربنا من شرها حصنا وزوجها يا ربنا وذريتنا يا ربنا من شرها وضرها ومكرها حصنها يا ربنا وزوجها وذريتنا من هذه الساحرة الزانية من هذه الساحرة الظالمة ضرة ضرة خبيثة ضرة من المعارف وممن تجهلهم. يا ربنا يا ربنا حص نعمتك يا ربنا من ساحرة تتجسد لها نفسها تأمرها وتنهاها وتتوعد فيها وتتهدد وتتوعد. عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا فاجرة. الله أكبر. جاء نصر الله، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. جاء نصر الله. اللهم نصرا يا ربنا على الساحرة، نصرا على الساحرة وعلى نفسها تتجسد، وعلى نفسها تتجسد أمام أمتك تتجسد فيها، فيها ومن حولها وعليها. عليك بها يا ربنا، عليك بالساحرة يا ربنا، عليك بالساحرة وبجنودها، عليك بالساحرة وبجنودها، عليك بالساحرة وبجنودها يا ربنا، عليك بالساحرة وبجنودها. ثعابين ثعابين وسحرة مردة وعفاريت، مرسولين بالأسحار العظيمة، بالأسحار والعقد عليها وفيها ومعها، عليها وفيها ومعها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم عليك يا ربنا بالساحرة، عليك بها يا ربنا تتجسد نفسها عليها وفيها أمام عيني آمتك، أمام عينيها وفي مخيلتها وفي عقلها وذهنها، وتسمعها وتراها تتوعد فيها وتتهدد فيها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ارقي قيامة الله المؤمنة، بسم الله ارقي قيامة الله الصابرة، بسم الله ارقي قيامة الله الصابرة الذاكرة الشاكرة. بسم الله ارقيك من شر كل ذي شر. جاء نصر الله. يا ربنا نصرا على الساحرة الملعونة، عليها وعلى نفسها، وعلى نفسها الخبيثة. يا ربنا يا ربنا نصرا، نصرا يا ربنا على الساحرة، على نفسها، على جندها، على عقدها، على عدتها، على عتادها. اللهم يا ربنا نصرا على الساحرة، على الساحرة الزانية، على الساحرة المؤذية، نصرا عليها يا ربنا، نصرا على نفسها، نصرا على نفسها الخبيثة، نصرا يا ربنا عليها. يا ربنا تجدد الأسحار والعقد، تجددها في جسد أمتك، في جسدها ومن حولها في زوجها وأولادها وكالظلة عليها وكالثوب على جسدها وكظلها معها، تؤذيها في ملابسها تؤذيها في فراشها مع زوجها تؤذيها في سيارة زوجها وتؤذي أولادها. الله أكبر. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. جاء نصر الله. نصر الله. يا ربنا نصرك الآن يا ربنا لأمتك يا ربنا ولزوجها وأولادها، نصرك الآن يا ربنا للمؤمنة للمؤمنة. يا ربنا على الساحرة، على الساحرة تتبعها بسوء، تتجسد نفسها، تتجسد نفسها بين يديها، بين يديها تأمرها وتنهاها وتنظر لها وتسمعها، وفي مخيلتها، وفي مخيلتها معها إنما ذهبت، معها إنما صارت، معها إنما سارت، معها في منامها، معها في يقظتها. الله أكبر. عليك بالساحرة يا ربنا، عليك بالساحرة وبجنودها، عليك يا ربنا بعدتها وعتادها، عليك يا ربنا بعقدها، عليك يا ربنا بحبالها، عليك يا ربنا بها، عليك بالساحرة. اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم أهلك الساحرة، أهلك يا ربنا الساحرة، أهلك يا ربنا الساحرة. اللهم يا ربنا نصرا على الساحرة، على الساحرة وعلى جنودها، على الساحرة وعلى جندها، على الساحرة وعلى عقدها وعلى عدتها وعتادها. يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، وألم بالشفاء والعافية لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا، لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. عليك بالساحرة يا ربنا، عليك بالساحرة يا ربنا، عليك بها يا ربنا، وبنفسها الخبيثة، وبنفسها وجندها، وبنفسها وجندها. عليك يا ربنا بالساحرة وبنفسها تتجسد، تتجسد، تتجسد في أمتك، تتجسد أمامها ومن حولها، تؤذيها، تؤذيها وتأمرها، تؤذيها وتأمرها بالفراق، وتأمرها بالفراق، وتأمرها بالطلاق، وتأمرها بالخروج من حياة زوجها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأنت حسبنا يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، كن في عون أمتك يا ربنا، على الظالمة، على الظالمة، على الساحرة، على الساحرة، على السافرة، على السافرة. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بالساحرة، تتجسد نفسها، تتجسد نفسها أمامها، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، جبارة، عنيدة، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، عليك بهذه الجبارة العنيدة الخبيثة الساحرة الساخرة، عليك بها وبجندها يا ربنا، عليك بالساحرة الكافرة الفاجرة العاهرة، عليك بالساحرة يا ربنا. نجي أمتك يا ربنا من شرها، نجي أمتك يا ربنا من ضرها، نجي أمتك يا ربنا من عقدها. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، جاء نصر الله، جاء نصر الله، انصر أمتك يا ربنا، انصرها على الساحرة، انصرها على نفس الساحرة، انصرها يا ربنا، انصرها، انصرها يا ربنا على جنود السحرة، انصرها يا ربنا على جنود السحرة، انصرها يا ربنا، انصرها على من يرش لها بالليل والنهار، وينكر لها بالليل والنهار، ويذر لها بالليل والنهار، الأسحار العظيمة، الأسحار القوية، الأسحار القاتلة المميتة المدمرة المنهكة والمهلكة يا ربنا، والمهلهلة يا ربنا، وعلى الطلاق والشقاق، وعدم الوفاق. يا ربنا يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ازق يا ربنا روح الساحرة يا ربنا ونفسها الخبيثة ازق يا ربنا روحها ونفسها ازق يا ربنا روحها ونفسها. يا ربنا يا ربنا نجي أمتك المؤمنة يا ربنا وزوجها وأولادها ونجي المؤمنين أجمعين يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. الله أكبر. بسم الله. اقتله يا ربنا من ضرة اقتله يا ربنا من خبيثة اقتله يا ربنا من ساحرة متمرسة في السحر العظيم وتستغيث بالساحرة. اللهم عليك بها يا ربنا في نفسها اللهم أهلكها يا ربنا اللهم أزق روحها يا ربنا ونفسها يا ربنا يا ربنا ونجي أمتك من شرها وشر كل ذي شر ونجي أمتك يا ربنا من شرها وشر كل ذي شر. يا ربنا من هذه الساحرة تتجسد نفسها أمامها أمامها تتجسد نفسها الخبيثة الأمارة بالسوء يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. جاء نصر الله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني الله أكبر. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زائق فيدمغه فإذا هو زائق فالله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة الله أكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما من ساحرة تتبع أمتك بسوء تريد طلاقها حافدة عليها تريد طلاقها أطل يا ربنا هذا السحر وأطل يا ربنا أثر نفسها الخبيثة اللهم يا ربنا أزهقها يا ربنا وأهلكها اللهم أهلكها يا ربنا أهلك يا ربنا هذه النفس نفس الساحرة اللهم اقتلها يا ربنا نفس الساحرة اقتلها يا ربنا تتجسد أمام أمتك تأمرها وتنهاها وتضرها ضرا عظيما يا الله يا قادر يا ربنا يا مقتدر يا قدير اللهم تولى أمرها يا ربنا اكشف كربها يا ربنا اللهم اقتل يا ربنا الساحرة الخبيثة الله أكبر نجيها يا ربنا من القوم الظالمين اللهم نجيها يا ربنا من الساحرة الملعونة وجندها الله أكبر نجيها يا ربنا من الساحرة الملعونة وجندها وعقدها الله أكبر بسم الله يرقي قيامة الله المؤمنة الصابرة الذاكرة الشاكرة اللهم يا ربنا ارحم ضعفها واجبر خسرها وعافيها من بلائها اللهم اهلك يا ربنا عدوك وعدوها اهلك يا ربنا الساحرة معها سحر عظيم ومعها جند السحرة العظماء اللهم يا ربنا اللهم اطرس عن عليه ملوك الجن وعليه سلاطين الجن وعليه فراعنة الجن. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على اسمها واسم امها وعلى اثارها وعلى قفرها وعلى شعرها يا ربنا يا ربنا ومرسولا عليها ومرسولا عليها ومرسولا عليها. اللهم اطل هذا السحر من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة تتجسد نفسها عليها ومعها وفيها امرا ونهيا امرا ونهيا امرا ونهيا وتهديدا وتوعيدا تهديدا تهديدا شديدا وتوعيدا وتوعيدا عليها يا ربنا يا ربنا وتوعدا فيها وتوعدا فيها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا. عليك بالساحرة تتجسد تتجسد نفسها عليها وفيها ومعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعل يا ربنا بين أمتك هذه الصالحة يا ربنا يا ربنا وبين تلك الساحرة يا ربنا مثل ما بين المشرق والمغرب مثل ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر يا ربنا مثل ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر يا ربنا يا ربنا اشغل يا ربنا الساحرة بنفسها اشغلها يا ربنا بالاورام اشغلها يا ربنا اشغلها يا ربنا بامراض خطيرة اشغلها يا ربنا اشغلها يا ربنا اشغلها يا ربنا بمرض لا يرجى بره يا ربنا يا ربنا اشغلها يا ربنا اشغل يا ربنا الساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بعقوبتك يا ربنا بعقوبتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصر امتك المؤمنة انصرها يا ربنا واجب دعواتها واجب يا ربنا دعواتها يا ربنا يا ربنا تولى امرها وامورنا اجمعين. لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون